بسم الله الرحمن الرحيم. صرح قصر وهو أيضا البناء العالي. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. هذه المادة أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى معنى ظهور الشيء وبروزه، ظهور والبروز. يقال الشيء الصريح، صريح يعني كأنه أظهر ذلك، فكل خالص يقال له صريح، صرح بما في نفسه أظهره. الصرح يقال بيت واحد يبنى منفردا ضخما طويلا في السماء، وكل بناء عال فهو صرح، كل بناء عالي فهو صرح. لهذا قال ابن جزي بأنه البناء العالي، بناء المرتفع، قيل لها ادخلي الصرح، قال إنه صرح ممرد من قوارير. وهكذا في قوله، وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، يعني البناء المرتفع، البناء المرتفع. وهذا يدل على معنى الظهور ونحو ذلك، ارتفاع. قال فلان صرح بكذا، يعني معنى الظهور أنه لم يكن ذلك خفية، كلام صريح ليس فيه غبش، ليس فيه خفاء، وإنما يكون ذلك للأشياء المرتفعة التي تشاهد ويراها الناس. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. حرف الضاد ضرب له أربعة معان: من الضرب باليد، من الضرب باليد وشبهه، ومن ضرب الأمثال، ومن السفر، ومنه ضربتم في الأرض، ومن الالتزام، ومنه وضربت عليهم الذلة أي ألزموها، فضربنا على آذانهم أي ألقينا عليهم النوم. أفنضرب عنكم الذكر أي نمسك عنكم التذكير. نعم، هذه معان أربعة، ولكن ابن فارس رحمه الله أرجعه إلى أصل واحد، وأن ما قد يبدو أنه يخالفه فإن ذلك يرجع إليه ويحمل عليه. يقول من ذلك: ضربت ضربا إذا أوقعت بغيرك ضربا. ويستعار منه ويشبه به الضرب في الأرض، تجارة وغيرها من أغراض السفر كالجهاد. وهذا الذي يضرب في الأرض كأنه يضرب بقدميه حينما يخطو ويتنقل عليها. كذلك الضرب الصيغة، الضرب يقال هذا من ضرب فلان أي من صيغته، لأنه إذا صاغ شيئا فقد ضربه. قال ضرب الدراهم، ضرب النقود، ضرب العملة ونحو هذا بمعنى الصيغة، ولا زال الناس يستعملون هذا في هذا المعنى، ضرب العملة. وكذلك يقولونه حتى في أوصاف الناس فيما يتصل بالخلقة والصورة والهيئة، فيقال هذا ضرب عربي، وهذا ضرب صيني، وهذا ضرب فارسي ونحو ذلك، يعني في ملامحه وهيئته، فلا سيما في البيئات المختلطة، يعني اللي حصل فيها امتزاج بين أقوام شتى، فتجد فيهم من ملامحه ملامح العرب، ومن ملامحه ملامح الشرقيين، ومن ملامحه ملامح الأوروبيين ونحو ذلك، فيقال هذا ضرب عربي وهذا ضرب. لازال الناس يستعملون مثل هذا، فهو بمعنى الصيغة، هذا من ضرب فلان. وكذلك أيضا في الأشياء المعنوية، في ما يتصل بالطبائع والعادات، وكذلك أيضا الأخلاق والتربية ونحو هذا. ويقال أيضا الضريب للمثل، فلان ضريب فلان، كأنهما ضرب ضربا واحدا وصيغ صياغة واحدة. ولهذا يقال للسجية والطبيعة الضريبة، كأن الإنسان قد ضرب عليها ضربا وصيغة صيغة. قال فلان حسن الضريبة، يعني السجية والطبيعة والخلق. وهكذا يقال الصنف من الشيء الضرب، يقال هذا الضرب من المعاني، هذا الضرب من الناس، كأنه ضرب على مثال ما سواه من ذلك الشيء. ثم يقال أيضا الضريبة لما يضرب على الإنسان من الجزية وغيرها، كأنه قد ضرب بها ضربا، ضريبة تجمع على ضرائب. ثم يتوسعون فيقولون ضرب فلان على يد فلان، إذا حجر عليه فلان يحتاج من يضرب على يده من أجل أن يكفه عما هو فيه، كأنه قد يعني أراد بسط يده فضرب الضارب على يده فقبض يده، هكذا يرجعه ابن فارس ذلك الضرب على يد المجرمين بهذا المعنى بهذا الاعتبار. وهكذا الإضراب يقال أضرب فلان عن الأمر إذا كف، كأنه أراد التبسط فيه ثم أضرب، أي أوقع بنفسه ضربا فكفها عما أرادت، كفها عما أرادت. هذا الذي ذكره ابن فارس رحمه الله. هذه المعاني التي ذكرها ابن جزي يمكن أن ترجع إلى هذا. وعلى كل حال الضرب هو يقال لإيقاع شيء على شيء، فيختلف تفسيره، تفسير هذه المادة بحسب هذا اختلاف ما يوقع، توقع شيئا على شيء، فما الذي توقعه على غيره؟ هنا يأتي معنى هذه المادة في استعمالاتها المختلفة وتنوع الاشتقاق. يتوسعون فيه بتشبيه بعضه ببعض. ضرب الكف، ضرب الكف، الضرب في الأرض، ضرب العرق، ضرب الخباء الخيمة، ضرب المثل، لاحظ الضراب، كل هذه استعمالات يمكن أن ترجع إلى هذا المعنى الإيقاع شيء على شيء. فهذا المعنى الضرب باليد وشبهه الذي ذكره ابن جزي، والمعنى الأول هذا الضرب الحسي، ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن، يعني هي تمشي هكذا، لاحظ الصوت يصاحبه صوت الحلي الذي تلبسه المرأة فتتحرك معه قلوب النوكة من الرجال، ضعفاء القلوب تتحرك قلوبهم إذا سمعوا هذا الصوت من الزينة الخفية الذي هو الخلخال الذي تلبسه المرأة في ساقها كالسوار الذي يكون في اليد. فهنا ضرب حسي، وكذلك ضرب الملائكة للكفار يضربون وجوههم هذا ضرب حسي، اضرب بعصاك الحجر هذا ضرب حسي، فاضربوا فوق الأعناق ضرب حسي، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك هذا ضرب حسي. المعنى الثاني الذي ذكره ابن جزي وهو ضرب الأمثال، ضرب الأمثال، من هذا يقال ضرب الدراهم بآلة السك، لأنه شيء يظهر أثره في غيره، واضرب لهم مثلا، فكأن المثل يظهر أثره بفهم لأمر معنوي قرب بصورة محسوسة مثلا، باعتبار أن هذا نوع مشهور من الأمثال فيحصل الاعتبار بذلك، كذا في ما يتصل بالقصص كما يأتي، وكما سبق في الكلام على الأمثال من أن شيخ الإسلام رحمه الله أدخل القصص في الأمثال. انظر كيف ضربوا لك الأمثال، ضرب الله مثلا، لاحظ ضرب، ضربوا لك الأمثال، وضربنا لكم الأمثال، فهذا ضرب المثل، ضرب المثل. أيضا يقول المعنى الثالث الذي ذكره ابن جزي السفر يعني والذهاب في الأرض بأي اعتبار لإيقاع الأقدام عليها، فهذا الذي يمشي يضرب بقدميه الأرض. إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا ضربوا في الأرض، وهكذا يضربون في الأرض سفر للتجارة أو للغزو كما في قوله إذا ضربتم في سبيل الله يعني الجهاد. المعنى الثالث يقول الالتزام، ومنه ضربت عليهم الذلة يعني ألزموا ذلك، وهذا من معنى الإيقاع كما قلنا بحسب الإيقاع توقع ماذا على ماذا. فضربنا على أذانهم يعني ألقينا عليها النوم هنا. أفنضرب عنكم الذكر، نمسك عنكم الذكر كما قلنا في معنى أضرب في معنى الكف والامتناع وهكذا. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ضاعف الشيء كثره ويجوز فيه التشديد، وضعف الشيء بكسر الضاد، وضعف الشيء بكسر الضاد مثله، وقيل مثله، والضعف أيضا العذاب، والضعف بالضم ويجوز فيه الفتح. نعم هذه المادة الضاد والعين والفاء أرجعها ابن فارس إلى أصلين، يدل أحدهما على خلاف القوة، على خلاف القوة. فالضعف والضعف خلاف القوة بالضم والفتح، والثاني أن يزاد على الشيء، يزاد على الشيء مثله، يقال أضعفت الشيء إضعافا وضعفته تضعيفا وضاعفته مضاعفة، وهو أن يزاد على الشيء فيجعل مثلين أو أكثر، يجعل مثلين أو أكثر. وبعضهم يقول قد يخص بالضم الضعف بالجسد، وبالفتح الضعف بالرأي والعقل، الرأي والعقل هكذا قالوا، ليس هذا محل اتفاق. يقال أضعاف الجسد، لاحظ الآن المعنى الذي يمكن أن ترجع إليه هذه المادة في استعمالاتها، أضعاف الجسد هي أعضاؤه، وكذا يقال لعظامه أضعاف، والواحد ضعف. ثم قالوا استعملوا من هذا، قالوا أضعاف الكتاب، تضاعيف الكتاب يعني أثناء سطوره. يمكن أن يكون بهذا الاعتبار، باعتبار أن أضعاف الجسد هي أعضاؤه أبعاضه، فكذلك هذا، ويقال للواحد من هذه الأجزاء ضعف، يقال مثلا ضعف فلان كأنه أصيب ضعفه، يقولون أصيب عظمه، فكان ذلك من الضعف يعني خلاف، يعني ما يقال خلاف القوة كأنه قد أصيب ضعفه يعني عظمه، وأضعافه يعني العظام. ومن التصرف في هذا في الاستعمال يقولون ضعف الشيء يعني أطبق بعضه على بعض وثناه، ضعفه. لاحظ الآن هذه إذا ضعفتها يعني جعلتها على أضعاف، كأنك طبقت ذلك، طبقت بعضه على بعض وثنيته، فصار كأنه ضعف، وصارت الطاقات طاقات الشيء المتماثلات، فلما صارت متماثلات قيل الضعف بهذه الصورة يعني المثل. ويمكن اجتماع المعنيين خلاف القوة وزيادة مثل الشيء باعتبار علاقة التضاد بينهما. لاحظ الآن الضعف خلاف القوة، والضعف تعني الزيادة زيادة المثل فأكثر، هذه العلاقة فيها التضاد كما يبدو. فيقال ضعف يعني في قوته، وأضعفته صيرته ضعيفا، فكأنك أرجعته بهذا الاعتبار إلى أصله الذي هو الضعف. الله عز وجل خلق الإنسان من ضعف، ويقال أضعفه يعني زاد على أصله. لاحظ، أضعفه يعني نقص من ضعفه، كأنه أرجعه إلى أصله. وأضعفه بمعنى زاده على أصله المثل مثلا أو أكثر، مضاعف. هذه أضعفه تستعمل في هذا وهذا. ويقال أيضا كما نقول بمعنى السلب، قال أضعفه سلب الضعف عنه بالزيادة، كما تقول أشكيته يعني أزلت شكايته، اشتكى إلي فلان فأشكيته يعني أزلت رفعت شكايته، فأضعفته أزلت ضعفه بزيادته على أصله. بهذا الاعتبار يمكن أن تقترب هذه المعاني. وهكذا يقال مرضته يعني أزلت مرضه، ونقول ضعفه زاد في ضعفه، وكذا زاد على أصله مثلا أو أكثر فيكون يقابل ما قبله. المضعف والداخل في التضعيف فهو ذو أضعاف، مضعف يعني في الحسنات مثلا صاحب أضعاف. الضعف يقال لمثل الشيء إلى ما زاد، فضعف الشيء هو الذي يثنيه، فإذا أضيف إلى عدد اقتضى ذلك العدد ومثله. تقول مثلا ضعف العشرة كم؟ 20. وضعف المئة؟ 200. وضعف الألف؟ 2000. فإذا لم يضف فقيل ضعفين، فهنا يجرى مجرى الزوجين عند بعض أهل العلم في أن كل واحد منهما يزاوج الآخر، يعني المثل، يزاد المثل فقط وليس بزيادة المثلين، فهذا الواحد يكون اثنان ضعف. والتعبير عنه بالتثنية ضعفين هذا هو الأكثر، أكثر من إفراده قولهم الضعف، وهم يريدون بذلك معنى الضعفين. إذا قالوا الضعف يقصدون معنى الضعفين، لكن يعبرون بالتثنية غالبا. فعلى كل حال هذه تأتي بمعنى خلاف القوة، وتأتي بمعنى زيادة المثل، فأكثر بحسب السياق. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة، هذه استعمل في الضعف الذي هو خلاف القوة. وعلم أن فيكم ضعف، ضعف الطالب والمطلوب، وما ضعفوا وما استكانوا، إن القوم استضعفوني، استضعفوا طائفة منهم، فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا، ذرية ضعافا، يجمع الضعيف على الضعفاء والضعاف، ولهذا قال وله ذرية ضعفاء جمع ضعيف، ليس على الضعفاء جمع ضعيف، وأضعف جندا، لكل ضعف، فأتاهم عذابا ضعفا. وهكذا فآتت أكلها ضعفين فيضاعفه له، لا تأكل الربا أضعافا مضاعفة، فأولئك هم المضعفون. لا تأكل الربا أضعافا، هنا عبر بالأضعاف، لكن لو كانت النسبة 1% أو 0.5% أو 0.25% فكذلك الحكم واحد، لكن لماذا عبر عنه بالأضعاف على طريقة العرب؟ فهو بحسب المقام والسياق، يعني أنه عبر عن ذلك بأقبح صوره تنفيرا للنفوس عن مقارفته. لكن لا يأتي من هو يعني متبع لهواه فيقول إن الذي يحرم من الربا هو ما كان من هذا القبيل، أضعاف المضاعفة، أما النسبة 1% أو 7% أو 10% فهذا لا إشكال فيه، هذا يقوله بعض الزائغين، ولكن هذا غير مراد، وهذه عجمة في فهم القرآن. وعلى كل حال هذه جملة من الاستعمالات خلاف القوة، وكذلك أيضا الزيادة، زيادة المثل فأكثر كقوله لكل ضعف فآتت أكلها ضعفين هم المضعفون، إن تك حسنة يضاعفها فآتهم عذابا ضعفا، هذا كله بمعنى زيادة المثل وأكثر. والذي قبله هو بمعنى ما يقابل القوة، ذرية ضعافا. طيب، هذا فيما يتعلق بهذه المادة الضعف. الضعف قوله قول ابن جزي هنا والضعف بالضم ويجوز فيه الفتح، هنا لا يريد أن يذكر معنى وإنما يذكر اللغات فقط، فالنسخة الأخرى غير موجودة. أي زيادة هذه. نعم، أحسن الله إليكم. ضر بفتح الضاد وضمها بمعنى واحد، وكذلك الضير بالياء، ومنه لا يضركم كيدهم، والضراء ما يصيب من المرض وشبهه. نعم، هذه المادة الضاد والراء أرجعها ابن فارس إلى ثلاثة أصول. الأول خلاف النفع، خلاف النفع يقال ضره يضره، يقول ثم يحمل على هذا كل ما جانسه أو قاربه، فالضر الهزال، والضر تزوج المرأة على ضره، الضر يعني على امرأة كانت قبلها، يعني تكون هي الزوجة الثانية تزوجت على ضر، يعني على ضره، ويقال على ضر على ضر. رجل مضر يعني عنده زوجتان أو أكثر. والضرة اسم مشتق من الضر، كأنها تضر أو كأنها تضر الأخرى كما تضرها تلك أيضا، يعني العلاقة للأسف مبناها على المضارة، هذا في الغالب، والعبرة بالغالب وليس بالعلاقة، مبناها على المضارة، كأن هذا شيء جبلت عليه وفطرت عليه لما تجد في نفسها. ولذلك من أراد أن يعدد في النساء فعليه أن يطفئ حرارة الغيرة بالماء، والماء المقصود به المال، يطفئها المال، فإذا نفرت من هذه سكنت إلى الأخرى، هذا هو الذي يسكنها ويطفئها. ولذلك غالب الحالات الناجحة في التعدد هي عند ذوي الجدة الذين يبسطون أيديهم ويغدقون المال وتسكن إلى المال، يعطيها ويوسع عليها في العطاء والنفقة. أما إذا لم تجد شيئا وإنما تجد حرارة من هذه الضرة وهذا الضر، فإلى أي شيء تسكن؟ تبقى نار تتلهب، يجد حرها كلما اقترب منها، وتزوج من أجل أن يستريح يجد نفسه في تنور. هذا هو الواقع لدى الكثيرين، يظن أنها نزهة وزيادة في المتعة والأنس والراحة، ويريد أن يقبض يده أو أن يأخذ منها مالها، يتزوج أخرى موظفة أو معلمة أو غير ذلك من أجل أن تقوم بالنفقة على نفسها، فيحترق بين هاتين الضرتين، يكون الضرر الواقع عليه من الجهتين، هي الضرر الواقع على كل واحدة من جهة واحدة، أما هو فيجد ذلك من الجهتين. فمن كان أهلا وإلا فل يريح نفسه ويستريح ويريح، والضرير والمضارة أكثر ما يستعمل على كل حال في الغيرة، أكثر ما يستعمل في الغيرة. ويقال الضرير أيضا الذي به ضرر من ذهاب عينيه، أو الضنى في الجسد، في الجسم مرض، ضرير يعني مريض. فهذا المعنى الأول الذي هو خلاف النفع، خلاف النفع. وأما المعنى الثاني الذي ذكره ابن فارس فهو اجتماع الشيء، اجتماع الشيء. هذا لم يرد في القرآن، ومنه ضرة الإبهام، اللحم المجتمع تحتها، هذا ضرة الإبهام، هذه يقال لها ضرة. وكذلك أيضا المضر الذي له ضرة من مال، هذا من صفة المال الكثير. هذا المعنى الثاني الذي هو الاجتماع. المعنى الثالث وهو القوة عند ابن فارس، فالضرير يقال لقوة النفس، وكذلك يقال فلان ذو ضرير إذا كان له صبر واحتمال ومقاسات للأمور وتجلد وثبات عليها، يعني يصبر على مقاسات مثلا العمل وصعوبته وشدته وما يلقى فيه من العناء. فهذا ولا يبعد أن يكون ذلك، يمكن هذه المعاني أن يجتمع منها معنى متحد، والله تعالى أعلم. لكنه في القرآن هذه المادة الضرر نحو ذلك جاءت بمعنى الضيق والنقص في النفس أو البدن أو المال. الضراء يقال للشدة والاضطرار، اضطر فلان افتعل من الضر وحمل الإنسان على ما يضر. لكن في العرف يقال الاضطرار، فلان مضطر، اضطر إلى كذا، اضطره فلان إلى كذا، بمعنى حمله على ما يكره. فمن اضطر غير باغ إلا ما اضطررتم إليه، أما يجيب المضطر فهو يرجع إلى هذا، يرجع إلى هذا. لكن المعاني الثانية موجودة، أقصد التي ترجع إلى معنى النقص والضرر الذي بمعنى الشدة ونحو ذلك، ضراء يعني الشدة. ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا، لن يضر الله شيئا، يعني لا يوصل إليه الضرر، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله عز وجل شيئا. وهكذا في قوله تبارك وتعالى عن قول المشركين، وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، فالضراء هي الشدة من المرض، نقص العافية في الأبدان، وكذلك أيضا نقص الأموال، الشدة في العيش وضيقه، يقال ذلك بمعنى الضيق. ما لا يملك لكم ضرا، يعني الضرر، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، ضر يعني الضرر. لا تمسكوهن ضرارا يعني مضارة، يعني بقصد إلحاق الضرر بها، إيقاع الضرر عليها. لا يضركم كيدهم شيئا. إن في قول الله عز وجل في الحديث القدسي، إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، يعني أن الخلق أصغر من ذلك، بخلاف الأذى، لن يضركم إلا أذى، يؤذيني ابن آدم. ففرق بين الأذى والضرر، الضرر أخص من الأذى، أما الأذى فيكون بالقول ونحو ذلك. نعم تفضل. أحسن الله إليكم. ضحى أول النهار، والفعل منه أضحى، وأما ضحي بكسر الحاء يضحى في المضارع، فمعناه برز للشمس وأصابه حرها، ومنه لا تظمأ فيها ولا تضحى. نعم. هذه المادة الضاد والحاء والحرف المعتل أرجعها ابن فارس رحمه الله إلى أصل واحد يدل على بروز الشيء، بروز الشيء. لاحظ في كل الاستعمالات، الضحاء امتداد النهار الضحى يقال للضحى المرتفع، يعني إذا ارتفع النهار يقال له ضحى، وكذلك قيل له هذا باعتبار أنه وقت بارز منكشف الشمس تكون فيه مرتفعة، ويقال ضحي الرجل يضحى إذا تعرض للشمس، تعرض للشمس، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، ما تتعرض للشمس ولا تتأذى بحرها. يقال الناس ضاحون، يعني أنهم بحال من البروز للشمس، ليس ثمة ما يسترهم ويكنهم. وكذلك يقال ضحى بمعنى تعرض للشمس. ومنه قيل الأضحية، الأضحية قال أضحية وإضحية تجمع على أضاحي، ويقال ضحية تجمع على ضحايا، ويقال أضحات تجمع على أضحى. هذه قيل لها ذلك بأي اعتبار؟ باعتبار أنها تذبح في وقت إشراق الشمس، يعني بعد الإشراق بوقت، بعد الإشراق بوقت تكون الصلاة خطبة، ثم يذبح الإمام في المصلى، ولا يذبح الناس إلا بعد الصلاة وبعد ذبح الإمام إذا كان يذبح في المصلى، فهذا يكون متى؟ يكون في وقت الضحى، في وقت الضحى، فقيل لها أضحية. ولا يرد على هذا أنه أن الأضحية قد تذبح العصر وقد تذبح بعد المغرب وبالليل، في كل الأوقات يصح ذبحها، لكن باعتبار أصل الوقت متى مبدأه، فمثل هذه الأشياء لا يحتاج أن ينبه عليها، واضح؟ وإنما يكون ذلك يعني حينما يستشكل يكون عجبة. فيقال ليلة أضحيانة، أضحياء يعني مضيئة لا غيمة فيها، أضحيانة. ومثل هذه الليالي إن لم يوجد الغيم مع وجود القمر مكتملا يقال لها أضحيانة، أضحياء مضيئة. أضاحية كل بلد هي الناحية البارزة فيه، الضاحية الأطراف يقال لها ضاحية، وضواحي، ضواحي البلد هي النواحي البارزة، بخلاف وسط البلد ونحو ذلك. في قوله تبارك وتعالى والضحى المقصود به الوقت المعروف أول النهار الذي يبدأ بعد طلوع الشمس ويكون مرتفعا، الضحى يكون له أول وسط وآخر، أول وسط وآخر. والضحى والليل إذا سجى، وهكذا في قوله تبارك وتعالى أن يأتيهم بأسنا ضحى، يعني في الوقت المعروف، وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، الوقت المعروف، مع أن بعض أهل العلم يقولون المقصود النهار. وكذلك في قوله والضحى والليل إذا سجى، وهو اختيار ابن جرير كما مضى في التعليق على المصباح المنير، باعتبار أنه قابله بالليل، ليس الكلام في هذا بأقوال المفسرين والخلاف بينهم، لكن أصل ذلك لا شك أنه يقال لي أول النهار أقسم به لشرفه، لأن القسم لا يكون إلا بمعظم. وكذلك أيضا في ما جاء من هذا القبيل، والله تعالى أعلم. إذن وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى، يكون المعنى لا تكون ضاحيا، يعني لا تتعرض لحر الشمس. هذه المعاني خطب الناس بما يعهدون، يعني البلاد التي لا يرون فيها الشمس، أو لا يكاد الواحد يرى الشمس إلا ويسر، يكون ذلك يوم عيد عندهم لندرة ما يرون الشمس فيه، مثل ما نحن إذا رأينا الغيم في يوم فإن ذلك يستهوي النفوس ويجذبها ويأسرها كما هو معلوم، لأننا في صحراء الشمس تكون في حال من الشدة والحرارة، فإذا جاء يوم غيم تجد الشعراء منذ القدم من أيام الجاهلية يتغنون بأيام الغيم ويدخرونها لأمور عندهم لها شأن وخطب، معاشرة النساء، هذا موجود في كلامهم وفي أشعارهم، يعني يوم غيم يعني يوم جميل يعسر النفوس، يبحثون فيه عن أعظم اللذات فيزاولونها فيه لتكتمل بهجتهم ولذاتهم. أما الذين لا يجدون لهذا طعما فمثل هؤلاء لا يحرك نفوسهم، هم يبحثون عن الشمس لأنهم لا يرونها إلا نادرا. فالقرآن خاطب الناس بما يحدون العرب في بيئتهم، ولذلك ذكر لهم الجمل وذكر لهم الطلح على التفسير المشهور له بأنه شجر الشوك الذي قد قطع ونضد، فهم يبحثون عن الظل ويعرفون شجر الطلح أنه ظليل لكنهم يتأذون بالشوك الذي يكون متساقطا تحته. لكن بلاد لا يحتاجون إلى ظل الأشجار أو الطلح، أو عندهم ما هو أحسن من الطلح وأكثر ظلا وأوفر وأكبر. لكن القرآن لم يخاطب العرب بمثل هذه الأشياء التي لا عهد لهم بها، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليكم. ضيف يقال للواحد والاثنين والجماعة. نعم، قال ضيف والمرأة ضيفة، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد، يقال أضفت الشيء إلى الشيء يعني أملته، ضافت الشمس تضيفت يعني مالت إلى الغروب، وكذلك أيضا يقال تضيف، ضافت الشمس تضيف تتضيف، وكذلك أيضا الضيف من هذا يقال ضفت الرجل يعني ملت إليه، تعرضت له ليضيفني، أضفته يعني أنزلته علي، وكذا ضيفته ضيفته. والضيف يقال الواحد والجمع كما سبق، يقال أضياف أضيفان، فهذا كله. ونبئهم عن ضيف إبراهيم، هم مجموعة من الملائكة عليهم السلام، فقال ضيف استطعم أهلها فأبوا أن يضيفوهما يعني أن ينزلوهما للقرى، ولهذا صارت ضيافة قال أيضا للقرى، قال هذه ضيافة وهو القرى الذي يجعل للضيفان، فهذا أصله. نعم، تفضل. أحسن الله إليك. يعني في قوله ولقد راودوه عن ضيفه، هم مجموعة أيضا، يعني كذلك ولا تخزوني في ضيفي، فهذا يدل على ميل الشيء إلى الشيء عند ابن فارس. نعم، أحسن الله إليكم. ضيق بكسر الضاد مصدر وبفتحها مع إسكان الياء تخفيف من ضيق المشدد كميت وميت. نعم، هذه المادة أرجعها أيضا ابن فارس إلى أصل واحد وهو خلاف السعة، وذلك هو الضيق والضيقة أيضا كذلك ضيقة. فالضيق بالكسر بعضهم يقول هذا يختص بالأشياء الحسية، الضيق الحسي الذي يتسع كالثوب والدار ونحو ذلك، والضيق بالفتح يقولون في غير ما يتسع كالصدر وضاق بهم ذرعا، يعني ضاق ذرعه بهم يعني عجز، ضاق ذرعه بكذا يعني عجز عنه. والصفة ضيق، وقد يخفف ويقال ضيق، واسم الفاعل ضائق، ضائق. فهذا يقال في الأمور المعنوية والأمور الحسية. ضاق بهم ذرعا هذا في المعنوي. ضاقت عليهم الأرض في الحسي، باعتبار أن الذي يكون في حالة من الكرب والشدة تضيق به الأرض على ساعتها، ويمكن أن يرجع إلى المعنوي. لكن هنا ضاقت بهم الأرض جعل بمثابة من ضاقت عليه الأرض حسا. وهكذا المنهزم يقال ضاقت عليه الأرض بما رحبت، ضاقت عليه الأرض، ضاقت عليهم الأرض حتى ظن هاربهم إذا رأى غير شيء ظنه رجلا، يعني ما يجد مكانا يختبئ به، يشعر أنه يطلب في كل مكان، تضيق عليه الأرض الواسعة. في قوله تبارك وتعالى لتضيقوا عليهن، هذا معنوي، تضيق المعنوي. وضائق به صدرك، تضيق المعنوي. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، ولا تك في ضيق مما يمكرون. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا، هذا الضيق الحسي. تفضل. أحسن الله إليكم. حرف العين عاذ بالله يعوذ، أي استجار به ولجأ إليه ليدفع عنه ما يخاف. ويقال أيضا استعاذ يستعيذ، ومنه عذت بربي وربكم ومعاذ الله. نعم، هذه المادة العين والواو والذال أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد، وهو الالتجاء إلى الشيء، ثم يحمل عليه كل شيء لصق بشيء أو لازمه. ونقل عن الخليل تقول أعوذ بالله، أي ألجأ إليه، أعوذ بالله عوذا أو عياذا، كل ذلك يقال. ويقال فلان عياذ لك، يعني ملجأ. معاذ الله أي أعوذ بالله. العوذة والمعاذة التي يعوذ بها الإنسان، ما يوضع من إما من كلام عوذة ومعاذة، فهذا يقال. وكذلك التمائم ونحو ذلك يقال لها عوذة ومعاذة. طيب، هذا المعنى في أصله عند ابن فارس رحمه الله، لكن ابن جزي هنا في المعنى الذي ذكره يرجع أيضا إلى هذا، عاذ به يعني استجار به، هذا معنى اللجوء. عذت بربي وربكم، تجأت إليه. قال معاذ الله أي أعوذ بالله. نعم، تفضل. قال العالمين جمع عالم، وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى. عفوا، العامة لا زالوا يستعملون أحيانا مثل هذا، أعوذ بالله، واضح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لكن يقولون العوذة، يعني كأنه يقول يعني أطلب العوذة، ولا لا، فيما ينقبضون منه ويطلبون الخلاص، أليس كذلك؟ طيب. قال العالمين جمع عالم، وهو عند المتكلمين كل موجود سوى الله تعالى. وقيل العالمين الإنس والجن والملائكة لجمعه جمع العقلاء، وقيل الإنس خاصة لقوله أتأتون الذكران من العالمين. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصل واحد، وهو يعني يدل على أثر بالشيء يتميز به عن غيره، أثر بالشيء يتميز به عن غيره. من ذلك العلامة أو العلم، يقال لي الراية، الجبل يقال له علم، كل شيء يكون معلما خلاف المجهل. ومن هنا العالمون، وذلك أن كل جنس من الخلق فهو في نفسه معلم وعلم يدل على خالقه تبارك وتعالى بهذا الاعتبار. بعضهم يقولون العالم سمي بذلك لاجتماعه، رب العالمين يعني الخلائق جميعا، خلائق جميعا. فهذه المادة على كل حال تعني العلامة، العلامة يعني هي التي كما سبق ما تترك في الشيء مما يعرف به. ومنه علمت الشيء يعني عرفت علامته وما يميزه، وتقول علمته يعني جعلت له علامة يعرف بها. العالم بعضهم يقول هو اسم لما يعلم به كالطابع والخاتم، وجعل بناؤه على هذه الصيغة لكونه كالآلة، فهو كالآلة في الدلالة على الصانع. والعالم على كل حال كما سبق بعضهم يقول كل جنس من الخلق، وجمع جمع العقلاء تغليبا للناس على غيرهم، كل جنس من الخلق يعني من العقلاء وغير العقلاء، أو لكون المراد به من يعقل، ملائكة والإنس والجن. وفي القرآن يمكن أن نفسر العالمين الحمد لله رب العالمين بإيش؟ قال فرعون وما رب العالمين؟ قال رب السماوات والأرض وما بينهما. فيقال كل ما سوى الله فهو عالم. أكذا بعض أهل العلم يقول باعتبار أنه علامة دالة على خالقه وموجده تبارك وتعالى. يقول عند المتكلمين كل موجود سوى الله. من يقصد بالمتكلمين؟ علماء الكلام، علماء الكلام سموا بذلك لكثرة الكلام والجدل الذي امتهنوه، وصار ذلك سمة بارزة عرفوا بها، وقيل غير ذلك في أسباب التسمية، تسمية هؤلاء بالمتكلمين، وتسمية الاشتغال الذي يشتغلون به علم الكلام، علم الكلام. بعضهم يقول باعتبار أنه من عادتهم كانوا يقولون الكلام في قوله كذا، الكلام في المسألة الفلانية، الكلام في كذا، فقيل أهل الكلام. لكن على كل حال لما كثر كلامهم وخوضهم الباطل قيل لهم علماء الكلام وأهل الكلام. طبعا هم عند قومهم، عند أصحابهم، عند أضرابهم أنهم علماء العقائد، يسمونها علم الكلام، العقيدة يسمونها علم الكلام، والله المستعان. يقول وقيل الإنس خاصة لقوله أتأتون الذكران من العالمين. على كل حال هذا نوع من الاستعمال دل عليه السياق، وإلا فإنه لا يختص بالإنس، وأحسن ما يفسر به كما سبق والقرآن، قال رب السماوات والأرض وما بينهما، وكل ما سوى الله فهو عالم. أما صيغة الجمع باعتبار أنها للعقلاء فيمكن أن يكون ذلك من باب التغليب، أن العقلاء أشرف من غيرهم فعبر بالصيغة المختصة بهم. إذا اجتمع العقلاء وغير العقلاء فإنه يمكن أن يعبر بصيغة تكون للعقلاء للتغليب، ويمكن أن يعبر بصيغة لغير العقلاء أيضا من باب التغليب في الكثرة، والعقلاء من ناحية الشرف. تفضل. نعم. قال يعمهون يتحيرون في ضلالهم، والعمه الحيرة. نعم، كذلك أيضا ابن فارس أرجعه إلى هذا المعنى، الحيرة وقلة الاهتداء. يقال أرض عمها لا أعلام فيها، عمها، وذهبت إبله العمها والعميها، يعني لا يدري أين ذهبت، وكذلك العمى، بعضهم يقول هذا في البصيرة كالعمى في البصر. قال فلان لا زال الناس يستعملون هذا، قال فلان يتعمه، يتعمه يعني يتخبط على غير اهتداء. يعمهون. تفضل. نعم السلام عليكم. قال عدل يعدل عدلا ضد جارا، وعدل عن الحق عدولا، وعدلت فلانا بفلان سويت بينهما، ومنه قوله بربهم يعدلون. والعدل له ثلاثة معان: ضد الجور والفدية، ومنه قوله تعالى ولا يقبل منها عدل، وقوله وإن تعدل كل عدل، ومثل الشيء، ومنه أو عدل ذلك صياما. نعم، هذه المادة أرجعها ابن فارس إلى أصلين، وأنهما يتقابلان كالضدين. الأول يدل على الاستواء، والثاني على الاعوجاج. الاستواء والثاني الاعوجاج. الاستواء العدل من الناس المرضي المستوي الطريقة، وكذلك العدل الحكم بالاستواء. ويقال أيضا للشيء يساوي الشيء هو عدله، وكذلك يقال عدلت بفلان فلانا وهو يعادله، يعني يساويه. والمشرك يعدل بربه كأنه يسوي به غيره. ومن الباب يقال العدلان حمل الدابة، الدابة يكون لها من ناحيتين يحمل عليها من الناحيتين ولتساويهما عدلان. وكذلك أيضا يقال العدل لقيمة الشيء ولفدائه، ولا يقبل منها عدل، وهذا يكون عادة في المساوي يعني الفدية، وكل هذا من المعادلة التي هي المساواة. والعدل أيضا يقال لنقيض الجور. واليوم المعتدل هو الذي تساوى حره وبرده. وكذلك هذا فيما يتعلق بالمعنى الآخر الاعوجاج، يقال عدل يعني مال، عدل عن كذا عن كذا، فيقال ذلك للمعوج العدل أيضا. فهذا هو المعنى الآخر، وهو يقابل الأول، يقابل الأول. إذن هذه المادة فيما يتعلق بالمعنى الأول الاستواء. الاستواء العدل نصف الحمل، حمل معدول بمساو له. وبعضهم يفرق بين العدل والعدل، العدل والعدل، من جهة أن الشيء إذا كان من جنسه أو من غير جنسه. أو عدل ذلك صياما، هل الصيام من جنس المعدول به في الصيد، جزاء الصيد وفدية الصيد؟ الجواب لا. فإذا كان من غير جنسه يقال له عدل، وإذا كان من جنسه يقال له عدل، هكذا عند بعضهم. والعديل المثل والنظير. وبعضهم يفرق بين العدل والعدل، فالعدل عندهم ما يدرك بالحواس وما يدرك بالبصيرة يقال له عدل. على كل حال هي تختلف معاني هذه المادة باختلاف حروف التعدية، يعني السياق يبين ذلك. قال عدل به يعني سواه بغيره، عدل عنه مال، مال وانصرف، هذا معنى الاعوجاج الذي ذكره ابن فارس. عدل إليه مال نحوه، عاد إليه. الذي خلقك فسواك فعدلك، هنا لم يعد، لم يعد بحرف، عدلك يعني خلقك في حال من الاستواء والاعتدال. فهذا يمكن أن يكون من قبيل الحسي، الحسي. وهكذا فيما يتعلق بالعدل الذي يقابل الجور، هذا في المعنوي، في المعنوي. بربهم يعدلون هذا في في المعنوي سوون به غيره من المعبودات من دون الله تبارك وتعالى. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فهذا من عدلهم. وكذلك يعني الجور، الميل، الاعوجاج. في قوله تبارك وتعالى وإن تعدل كل عدل، ليس هنا المقصود به العدل الذي يقابل الجور، وإنما المقصود به الفدية، تفتدي أو عدل ذلك صيامة، يعني المثل أو القيمة أو الفدية أو نحو ذلك، كما يكون بالمعنى بحسب السياق كما سبق، والله أعلم. يحكم به ذو عدل منكم، يعني العدول. نعم تفضل. أحسن الله عليك. قال عزيز اسم الله تعالى معناه الغالب، وعز غلب، ومنه قوله وعزني في الخطاب أي غلبني، والغلبة ترجع إلى القوة والقدرة، ومنه قوله فعززنا بثالث أي قوينا، وقيل العزيز العديم المثلي. نعم لاحظ المعنى الأخير، العزيز العديم المثل. مضى الكلام على هذا في الكلام على الأسماء الحسنى. ابن فارس أرجع ذلك إلى أصل واحد وهو الشدة والقوة، الشدة والقوة، وما يضاهي ذلك من الغلبة والقهر. يقال عز الشيء. لاحظ المعنى الأخير الذي يذكره أهل اللغة، وذكر هنا ابن جزي عديم المثل، عديم المثل يعني الشيء الذي لا نظير له. تقول هذا عزيز، هذه جوهرة عزيزة، يعني لا نظير لها. هذا ابن فارس لا يرتضيه، وإنما أرجعه إلى معنى القدرة أيضا، يعني ليس بمعنى مباين، أرجعه إلى معنى القدرة باعتبار أنه يعبر عنه يقال لا يكاد يقدر عليه، لا يكاد يقدر عليه. ونقل عن الفراء أيضا قوله عز علي كذا، يعني اشتد، عز علي ذهابك، عز علي نعم كذا اشتد علي. لاحظ المعاني التي ذكرها ابن جزي هنا، الغالب عز بمعنى غلب، عزني في الخطاب، هذا يرجع إلى يقول القوة والقدرة، عززنا بثالث قوينا، فهذا يرجع كله إلى المعنى الذي ذكره ابن فارس. المعنى الأخير هذا هو الذي يذكرونه، يعني يقولون العزة هذه المادة، يقولون ترجع إلى معنى القوة والشدة، فالله عزيز بهذا الاعتبار، قوة والغلبة والقهر والشدة. العزيز أيضا يقال للشيء الذي يكون نفيسا، يكون نفيسا، واضح؟ قل هذا كلام عزيز ونحو ذلك. وللشيء الذي لا نظير له هكذا يقولون. ابن فارس لما يرجع ذلك جميعا إلى الشدة يقول والذي لا يقدر على مثله، إذن انتفاء القدرة على الشيء. الله تبارك وتعالى يقول فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني القوة والقهر والغلبة، العزة تكون مجموع أوصاف، فلا يعبر عنها بلفظة تفي بمعناها، وإنما ذلك من الصفات الجامعة، تكون مجموعة أوصاف مثل المجد يدل على السعة في أوصاف الكمال الكثرة ونحو ذلك. وهكذا وإنه لكتاب عزيز، قد تحدثت عن هذا في مجلس خاص، والمعاني الداخلة تحته. وكذلك في صفة المشركين وأنهم وما اتخذوا من الآلهة، قال يكون لهم عزة، يعني يتعززون بهم قوة ومنعة. وهكذا لما قال السحرة بعزة فرعون، يعني غلبته وقوته قهره، أخذته العزة بالإثم بمعنى الشدة ونحو ذلك. أعزة على الكافرين يعني أشدة، جعلوا أعزة أهلها أذلة، يعني جعلوا الأعزة أهل القوة والقهر والغلبة والشدة جعلوهم أذلاء ضعفاء حال من المهانة. تفضل معنا. قال عفا له أربعة معان: عفا عن الذنب أي صفح عنه، وعفا أسقط حقه، ومنه قوله إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده، وعفا القوم كثروا، ومنه قوله حتى عفوا، وعفا المنزل أي درس. المادة التي بعدها تتعلق بها أيضا: عفو له ثلاثة معان: الصفح عن الذنب، كذا عندك صفح، أي نعم حسن الله لك. النسخة الثانية إيش فيها؟ الصفحة، الصفح، نعم تفضل. حسن الله لك. قال: الصفح عن الذنب، والإسقاط، والسهل من غير كلفة، ومنه قوله ماذا ينفقون قل العفو. نعم، هذه المادة العين والفاء والحرف المعتل عند ابن فارس ترجع إلى أصلين: الأول بمعنى ترك الشيء، ترك الشيء، من ذلك عفو الله تبارك وتعالى عن خلقه بمعنى الترك وعدم المعاقبة. ونقل عن الخليل أن كل من استحق عقوبة فترك فذلك عفو عنه، يكون من قبيل العفو، يعني لمن استحق العقوبة. لكن ابن فارس رحمه الله ذكر أنه لا يتقيد بذلك، يعني ليس ذلك مختصا بمن استحق العقوبة فترك، بل قد يكون الترك من قبيل العفو وإن لم يكن لمستحق العقوبة. يقال عفا بمعنى درس، يعني انمحت معالمه، فهذا تقول عفت الديار، عفت عليها الرياح ونحو ذلك، يعني انطمست معالمها، فهذا شيء كأنه قد ترك فهو مهجور لا ينزل ولا يلاحظ ويرعى فيخفى على مرور الأيام، ينطمس تماما. وهذا كله يرجع إلى معنى الترك. ويقال أيضا عفا بمعنى كثر، حتى عفوا، عفوا يعني كثروا، فما علاقة العفو هنا بالترك؟ عفا هنا بمعنى كثر. بعضهم يقول هذا من الأضداد، هناك ترك وهنا كثر، يعني ترك معنى طمست معالمه وهنا كثر. ابن فارس يقول ليس ذلك من الأضداد، ليس من الأضداد، وإنما يقول لأنه ترك صار بهذه المثابة. عفا النبت، عفا الزرع لم يقطع فطال، إعفاء اللحية عدم التعرض لها بحلق أو قص أو نحو ذلك، عفا. وطيب، هذا المعنى الأول. المعنى الثاني الذي ذكره ويدل على طلب الشيء، هذا لم يرد في القرآن. يقال العفاة طلاب المعروف، يعني الذين يطلبون الصلة أو العطاء أو الإحسان أو نحو ذلك. وابن فارس لا يستبعد أن يرجع ذلك إلى معنى الترك إذا كان المقصود، إذا كان المعروف هو العفو، العفاة الذين يطلبون العفو، فيقول هذا يمكن أن يرجع إلى معنى الترك، وذلك أن هذا الذي يعطى لهم يسمح به، فكأنه لا يقبض عليه المعطي يده ويمسك، وإنما يرسله كأنه تركه يصل إلى الآخرين، فيكون يرجع إلى معنى الترك بهذا الاعتبار. ولذلك تجدون في الاستعمال العافية، العافية تقال يعني بمعنى السلامة، العافية، فذلك لحصول مطالب النفوس من سلامة الأجساد والأموال والدين وما إلى ذلك، كأنها تركت فلم تستأصل أو تنتقص. العافية لا يعدلها شيء، فلان في عافية، أنت في عافية من كذا، عافاك الله ونحو هذا. وتقال العافية أيضا لهذه الدواب والسباع والوحش ونحو ذلك التي تأتي إلى الماء أو تأتي إلى ناحية، هذه التي تأكل من الزرع كما جاء في الحديث أكلت منه العافية، فكأنها تسترسل فيه، فكأنه يرجع إلى معنى الترك، والله أعلم. وعلى المعنى الآخر الذي ذكره ابن فارس الطلب، تطلب الكلاء، العشب، النبت، المرعى، الصيد ونحو ذلك. العافية. ابن جزي هنا ذكر الأربعة معاني، عفى عن الذنب يعني صفح عنه، بأي اعتبار؟ العفو عفت الريح الأثر بمعنى المحو، لا يبقى له أثر في النفس. فالمراتب هكذا، أولها العفو، لا يبقى للجناية أثر في النفس. المرتبة الثانية التي هي الصفح، الإعراض، كأنه من صفحة العنق، لا يقف عنده فلا يعاتب، فقد يعفو ويقول ليس في نفسي شيء، لكنه يعاتبه، يقول قد أخطأت في كذا، هذه معاتبة. الصفح لا يعاتب. المرتبة التي الأخرى بعدها وهي الغفر، ألا يلحقه من ذلك شيء من جراء إساءته، أو كذلك معنى الستر، فقد يعفو الإنسان ويعرض عن الإساءة لكنه يتكلم ويقول فلان أساء إلي وعفوت عنه، فيكون قد فضحه. فهذه مراتب متفاوتة، الأعلى أن يكون العفو مطلقا تاما يشمل المعاني الثلاثة، يعني ينتظم معنى التجاوز والمحو وعدم المعاتبة معنى الصفح، وكذلك أيضا الستر، فيكون هذا العفو بمعنى المحو تماما، فلا يبقى أثر على لسانه أو قلبه أو جوارحه، فيطال هذا الإنسان ما يكره بسبب إساءته، هذا العفو التام. فإذا قال العبد اللهم اعفو عنا، واعفو عنا بمعنى التجاوز، محو الخطايا والذنوب، فهنا يقال عفى بمعنى أسقط حقه، ومنه إلا أن يعفون، ويرجع إلى المعنى الذي سبق، يعفون، فمن عفي له من أخيه شيء إسقاط الحق، فهذا يرجع إلى معنى الترك، ترك حقه، لم يطالب به ولم يقتص. وكذلك أيضا المعاني التي ذكرها ابن جزي المعاني الأخرى، حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء، بمعنى كثروا، عرفنا وجه الارتباط بمعنى الترك عند ابن فارس. فيما يتعلق أيضا بما ذكره بعد ذلك في مادة العفو، أعني ابن جزي قال العفو عن الذنب الإسقاط، وكذلك الشيء السهل من غير كلفة، العفو من أخلاق الناس يعني السهل الميسر، وأيضا ما سهل وتيسر أو ما جاء من غير سؤال وطلب ونحو ذلك، ما جاءك عفوا فاقبله، يعني من غير استشراف نفسه ومن غير مطالبة به. وفي قوله تبارك وتعالى خذ العفو، مضى الكلام على هذا في مجلس مستقل أيضا، خذ العفو يعني إيش؟ ليس المسامحة وإن كان قاله بعض المفسرين، وإنما المقصود ما تسمحت به نفوس الناس فبذلوه من غير مطالبة، يعني خذ العفو مما جادت به نفوسهم من غير أن تستنطف حقك منهم. لهذا يقولون ما استوفى كريم قط، خذ العفو من الزوجة، خذ العفو من القرابات، خذ العفو من الأصحاب والناس أجمعين، لا تستنطف حقك منهم فتطالب هؤلاء أن يأتوا بحقوقك كاملة، فإنك تحملهم بذلك عنة، وأنت أيضا لربما تكون ممن يستثقل عند هؤلاء ويتبرمون به، وكذلك أيضا يثقل عليك ذلك، فترى أن هؤلاء قد أتوا من التقصير ما يوجب لربما التحامل عليهم والمعاتبة ونحو ذلك. خذ العفو ما تسمحت به نفوس الناس من غير تكلف، وإلا فإذا لم يحصل ذلك في خلق الإنسان أنه يقبل العفو ما تسمحت به النفوس، فإن الناس قد يتكلفون له ويكون ذلك سببا لاستثقاله، فيحسنون إليه اتقاء شره، اتقاء لربما تحامله عليهم أو مطالبته ومعاتبته ونحو ذلك. معروف أنه يعاتب: مرضت، سافرت، تزوجت ونحو ذلك، لم ترسل لي رسالة، لم كذا، لم تعلق على كلامي وعلقت على كلام فلان في الواتس أب، فلان قلت له ما شاء الله أحسنت، عبارة جميلة أرسلها أو نحو ذلك، وأنا أرسلت مثلها وما قلت لي مثل هذا الكلام. طيب وأنت أحسنت، بارك الله فيك وشكرا لك. ويبدأ الناس دائما يرقبونه من أجل الإحسان إليه اتقاء شره، فهو لا يترك شيئا ولا يفوت شيئا إلا يطالب استنطف حقه. لهذا قال ابن عباس رضي الله عنهما في الزوجة بقوله: وللرجال عليهن درجة، قال هو تجاوز والإغضاء، فلا يستوفي حقه منها. يقول: ما أحب أن أستوفي حقي منها. أو يقولون: ما استوفى كريم قط، ما استوفى كريم قط. فهذا الذي يريد أن تكون المرأة راكعة وساجدة له، مجازا طبعا عند القائل بالمجاز، فيحملها عنة، يحملها عنة. هذا ما يتعلق بهذه المادة، والله تعالى أعلم. طيب، الله يقول: أحبكم في الله، حبك الله. يقول: بأي اعتبار بعد أن وصلنا إلى حرف النون كانت آخر لفظة نسل فنرجع إلى حرف الصاد مع أن الحرف التالي هو الهاء؟ هذا باعتبار ترتيب الحروف يختلف، فبعضهم يرتب الحروف على أبجد، هوز إلى آخره، وبعضهم يرتبها ألف باء تاء ثاء، فطريقة ترتيب الحروف تختلف. يقول: متى تستعمل صد ومتى تستعمل صدف؟ صدف، صدف بمعنى مال، واضح؟ أما صد فهي تستعمل بهذا الاعتبار، صد في نفسه وصد غيره، فالصد يأتي بمعنى المنع، بمعنى المنع، بينما صدف أي مال. ما رأيكم في قوله: صلصال كالفخار؟ قال بعض أهل العلم إن إيش، ما رأيكم في قول صلصال كالفخار؟ ولا رأي هذه؟ هذا كلام الله عز وجل، صلصال كالفخار، ذكرت المعنى. قال بعض أهل العلم إن قوله أماني يدل على أن الأمي في موضع البقرة هو الذي يعرف القراءة، ولكن لماذا لا تكون القراءة هي بمعنى قول الشيء من دون الاطلاع على شيء مكتوب، كقوله عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تمنى فهو تلاوة من دون النظر إلى شيء مكتوب. قوله تبارك وتعالى: إلا أماني، بعضهم يقول إلا قراءة، يعني من غير علم بالمعنى، إلا أماني، لا يعلمون الكتاب، بقرينة ما قبله يعلمون وما بعده، وإنهم إلا يظنون، يعني لا علم عندهم، وإنما هي تخرصات. أماني بمعنى قراءة، تمنى كتاب الله يعني قرأه، قرأ. والمعنى الثاني الأماني في الآية: إلا أماني، يعني يتمنون لن تمسنا النار إلا أياما معدودة، نحن أبناء الله وأحباؤه، فهذه مجرد أماني، هذا حظهم من الكتاب. وهذا القول كأنه أقرب، الله أعلم، لكن القول الآخر مشهور، وشيخ الإسلام في بعض المواضع يميل إلى الأول وظاهر كلامه. أما في قوله تبارك وتعالى: إذا تمنى ألقى الشيطان في أمنيته، فقد فسر أيضا بهذا وهذا، قيل إذا قرأ، إذا قرأ بمعنى ليس بالضرورة إذا قرأ من كتاب، ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، إلا مجرد قراءة فهم جهلة لا يعرفون المعنى. فالأمية هنا بمعنى الجهل. وبعضهم يقول الأمي هو الذي لا يعرف الكتابة، بعضهم يقيد هذا في اللغة الذي لا يعرف الكتابة. على كل حال في قوله إذا تمنى ذكر فيه المعنيان، ذكر أنه إذا تمنى بمعنى قرأ، ألقى الشيطان في أمنيته يعني في قراءته في مسامع هؤلاء، وإن كان ذلك لا يجري على لسانه لأنه معصوم. والمعنى الآخر إذا تمنى من الأمنية، يعني جنحت هذه الأمنية، تمنى هداية قومه وسبق القدر أن هؤلاء لا يؤمنون أو أن كثيرا منهم لا يؤمنون، فتكون الأمنية هذه قد تجاوزت الحد الذي اقتضاه قدر الله تبارك وتعالى. فيه مادة سابقة الشيخ أحمد في إذا كان عندك النسخة مصححة في المادة، المادة سبقت درس قبل الماضي وهي في ماء، ماء حرف الميم، ماء ماء إيه ماء آخرها آخر حرف الميم ماء. قال في معاني ماء في نسخة قال مهيئة كذا، وفي نسخة مبهمة، مهيئة ومبهمة. نعم مهيئة مهيئة ومبهمة. أنت عندك في التصحيح النسخ الخطية مهيئة ولا مبهمة؟ في النسخ الخطية مهيئة. مهيئة مهيئة نعم. أيوة أنتم عندكم في نسخة الضياء مهيئة كذا، مهيئة مبهمة ها، وفي النسخة هذه البيان مهيئة مهيئة. أي لا مهيئة في نسخة الضياء في الحاشية، لكن في الأصل مبهمة هذا الكلام، في الأصل مبهمة. الشيخ يقول في التصحيح مقابلة على النسخ الخطية مهيئة مهيئة، واضح؟ فهي في بعض النسخ مهيئة وفي بعضها مبهمة. في بعض كتب المعاني المتعلقة بالحروف، هذا كتاب الجنى الداني للمرادي، يذكر في معاني ما أن تكون مهيئة، قال وهي الكافة لإن وأخواتها ولرب إذا وليها الفعل، نحو إنما يخشى الله من عباده العلماء ربما يود الذين كفروا، فما في ذلك مهيئة لأنها هيأت هذه الألفاظ لدخولها على الفعل، ولم تكن قبل ذلك صالحة للدخول عليه لأنها من خواص الأسماء، يعني هيأتها للدخول على الفعل فهي تختص بالأسماء، فلما دخلت ماء صارت صالحة للدخول على الأفعال. يقول والتحقيق أن المهيئة نوع من أنواع الكافة، فكل مهيئة كافة ولا ينعكس. طيب هذا في الجنى الداني، لكن الاستعمال لما في كتب اللغة في كتب النحو وفي كتب التفسير على سبيل المثال مثلا، انظر هي تأتي بمعنى المبهمة وبمعنى المهيئة، تكون مبهمة وتكون بمعنى المهيئة. في كتاب الهداية إلى بلوغ النهاية يقول هنا وفي قوله من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا، يقول أجاز الفراء أن تكون ذا زائدة مع من كما جاءت زائدة مع ما، ولا يجوز هذا عند البصريين لأن ما مبهمة فجاز ذلك فيها وليست من كذلك. في تفسير القرطبي، تفسير القرطبي في آية الكرسي من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. يقول من رفع بالابتداء وذا خبره، والذي نعت لذا وإن شئت بدل، ولا يجوز أن تكون ذا زائدة كما زيدت مع ما لأن ما مبهمة، فزيدت ذا معها لشبهها بها. وكذلك أيضا في البحر المحيط لأبي حيان، ما تعبدون من بعدي، يقول ما استفهام عما لا يعقل، وهو اسم تام منصوب بالفعل بعده، فعلى قول من زعم أن ما مبهمة في كل شيء يكون هنا يقع على من يعقل، وما لا يعقل، ما تعبدون، أي شيء تعبدون مبهم، تعبدون الله عز وجل، تعبدون الملائكة، تعبدون الجن، تعبدون الأصنام، ما تعبدون من بعدي مبهمة. كذلك أيضا هنا في البحر المحيط، في يقول نذرت لك ما في بطني محررة، يقول وأتى بلفظ ما دون من، وهي هكذا مضبوطة من، والصحيح من، نذرت لك ما في بطني، من في بطني، التشكيل الكتب في مشكلة لا يعتمد عليه. يقول لأن الحمل إذ ذاك لم يتصف بالعقل، أو لأن ما مبهمة تقع على كل شيء، تقع على كل شيء، نذرت لك ما في بطني، ما هذا الذي في بطنها هي لا تعرف. في فتح القدير أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء، يقول ما مبهمة مفسرة بقوله من شيء، ما خلق الله. كذلك أيضا في إعراب القرآن للنحاس في آية الكرسي، يقول ولا يجوز أن تكون ذا زائدة كما زيدت مع ما لأن ما مبهمة فزيدت ذا معها لشبهها بها، هذا كله في المبهمة. وكذلك في كتاب النحاس نحو ذلك أيضا، ما مبهمة فذا تجانسها. وكذلك في معاني القرآن للنحاس، ما مبهمة، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه. في أيضا مشكل إعراب القرآن لمكي، من ذا الذي يقرض الله، قال ولا يحسن أن تكون ذا ومن اسما كما كانت مع ما لأن ما مبهمة، وزيدت ذا معها لأنها مبهمة وليست من كذلك في الإبهام. في كذلك أيضا في كتب أخرى معلومات مأخوذة من البحر المحيط لأبي حيان، يقول ما تعبدون من بعدي، فعلى قول من زعم أن ما مبهمة في كل شيء يكون هنا يقع على من يعقل وما لا يعقل، وهكذا ما لا يملك لكم، قال سيبويه ما مبهمة تقع على كل شيء. هذا في كتاب سيبويه أيضا، يقول سيبويه لما ذكر ذا ذكر الإبهام قال وما كذلك أيضا، إلا أن ما مبهمة تقع على كل شيء، ذكر من وما تقع على كل شيء، تقع على كل شيء. وكذلك في كتاب الأصول في النحو، ما مثل من، إلا أن ما مبهمة تقع على كل شيء. وكذلك أيضا بعض المفسرين نقل كلام سيبويه السابق، وقل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، ما باعتبار أنها مبهمة. أما الاعتبار أنها مهيئة فقد جاء في البحر المحيط لأبي حيان، قال إنما صنعوا كيد ساحر، يقول ما مهيئة. وكذلك جاء فيه أيضا في موضع آخر، أنه قال وماء مهيئة، هذا طبعا على بعض وجوه الاحتمال. كذلك أيضا في بعض الكتب التي وجد فيها كلام منقول من بعض الكتب السابقة، إنما تقضي اقضي ما أنت قاض، اقضي ما أنت قاض، يقولون ما هذه مهيئة كما سبق. هذا احتمال، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. كذلك أيضا في البحر المحيط في قوله تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة، إلى أن قال وما أهل به لغير الله ما، فيقولون هذه ما مهيئة لما دخلت على الجملة الفعلية، هيئت إن تدخل على الاسم، فلما دخلت فهيئتها للدخول على الفعل. نعم. وهكذا أيضا في مواضع أخرى من هذا الكتاب، إنما حرم عليكم الميتة. كذلك أيضا في هذا الكتاب يذكر هذا المعنى في مواضع أخرى، إنما أتيته على علم، يعني بعضهم يقول يحتمل أن تكون هذه ما مهيئة في قوله إنما أتيته على علم، هذه هي المهيئة. كذلك أيضا في كتاب اللباب، هذا الكتاب أصله من كتاب الرازي تفسير الكبير، إنما أتيته على علم، قال ما مهيئة. كذلك أيضا من البحر المحيط إنما نحن مصلحون، باعتبار أن ما مهيئة. وهكذا، لكن هذا طبعا هي مواضع تحتمل، فهي تأتي مهيئة وتأتي مبهمة، تأتي مهيئة وتأتي مبهمة، والله أعلم. طيب هل عندكم سؤال؟ شيخنا أحسن الله إليك، أهل المغرب أو بعض أهل المغرب يطلقون على النار العافية، فهل لذلك أصل؟ يقول أهل المغرب أو بعض أهل المغرب يطلقون على النار العافية، هل له أصل؟ لا أعرف، لكن على المعنى الذي ذكر قد لا يبعد، باعتبار أنها تأتي على الشيء فيذهب يحترق، يحتمل، الله أعلم. وتقال أيضا يطلقها بعض العامة على معنى ما هو الموت كذا، كأنه عفى أثره انتهى، قل يعطيك العافية، يقصد به الهلاك والموت، أكذا يزعمون، والله أعلم. ها فلان بعافية لا بأس للتفاؤل يعني، لكن الكلام على أنه يقال الموت والهلاك إذا دعا له بالعافية لربما يستاء من هذا إذا كان ذلك ممن لا يطمئن إلى ناحيته، فيزعمون أنه يدعو عليه بالموت، أكذا يقولون، والله أعلم. هو صحيح يا شيخ محمد؟ الرافضة يقولون يقصدون هذا المعنى ولا يقولون لبعضهم، هو ما أدراك، جرى الاستقراء، الله أعلم. طيب عندكم سؤال؟ كيف؟ ما هي؟ الصوت نعم مرتفع. أي صوت مرتفع يعتبر صريخ؟ يصرخ فلان، صرخ طفل، صراخ، صياح بصوت مرتفع. نعم. طيب صار يستعمل في هذا، يستعمل في المغيث، صريخ، فلا صريخ لهم، مغيث يعني، لكن أصله يرجع إلى هذا المعنى، باعتبار أن هؤلاء استصرخوا يعني استغيث بهم، ويكون ذلك عادة برفع الصوت. نعم، البسيط يعني السهل، لا أعرف يعني هل هذا له أصل أو لا، لكن لا يبعد أنه يرجع إلى معنى السابق الذي هو البسط الذي هو خلاف القبض. يبسطوا إليكم ويبسطوا إليكم يعني بالإساءة باللسان وباليد يكون ذلك، ولا تبسطها كل البسط خلاف القبض، تجعل يدك مغلولة إلى عنقك، تربط اليد إلى العنق لا يستطيع التصرف فيها، ومد اليد للبذل والإعطاء، ولا تبسطها كل البسط. الشيء البسيط هو السهل المنقاد، أكذا يقصدون به. يمكن أن يكون بهذا الاعتبار أن البسط هو الذي يناسبه هذا المعنى، بخلاف القبض فهو يعني المنع، فالصعب ممتنع والسهل متاح تيسر قريب المنال، يمكن أن يرجع إلى هذا، الله أعلم. طيب، بقي شيء؟ اللهم صل على محمد. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله.